يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. قول صلى الله عليه وسلم: لا تنهى بكر حتى تستأذن، هذا عام كالثيب، لا تنهى الأيب حتى تستأمر ولا تنهى بكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، هذا عام لأبيها وغيره. وفي رواية مسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيها أن يستأذنها، وإذا أبت وهي بنت 9 أكثر فلا يجب أن يجبرها، ولا ينبغي للزوج أن يرضى بذلك، لكن إذا حكم حاكم بهذا في المحكمة فلا حرج عليه. ولكن نصيحته لها أن لا يقبل، ألا يتزوج، متى عرف أنها مجبرة وأنها لا ترضى فالصواب أنه لا يتزوجها، ولا يجوز له أن يتزوج زوجها، لأن هذه العامة الصحيحة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يجبرها، لقوله في الرواية الأخرى: واليتيمة تستعمر. قالوا: مفهومه أن غير اليتيمة لأبيها يجبرها، والصواب أنها لا، لأن الرسول قال: واليتيمة، وقال هذا الآخر: والبكر، عام اليتيمة وغير اليتيمة، لا بد من استئذانها، لأن الحق لها هي اللي تباشر بماء الزوج، وهي اللي تصطلي بناره، فالإذن لها، هم لأبيها، أبوها ما يمس ما يمسها، فالإذن لها يتيمة كانت أو غير يتيمة، إذا بلغت 9 فأكثر. وإذا قال: زوجك فلان صفتك يا صفتك، سكتت يكفي، سواء كان أبوها أو غير أبيها، السكوت يكفي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأثم من ترك الاستعاذة في الركعة الأولى؟ المشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة، ولا يأثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل لمن لم يستعذ أو يسمي، فالتسمية والتعوذ كله سنة، والفرض الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يعمل موظفا بالحكومة استخرج سجلا تجاريا لفتح مؤسسة ديكورات باسم والده، وبعد موافقته وعند تقدمه لمكتب العمل والعمال للحصول على تأشيرات عمال، طلب منه رخصة البلدية وعقد الإيجار للمحل، فاستأجر المحل ودفع قيمة 3 أشهر من أجرة المحل، وهو لا ينوي فتحه بل لغرض الحصول على رخصة البلدية وعقد الإيجار، وقدم هذه الطلبات لمكتب العمل وحصل على التأشيرات، وعند وصول العمال اتفق معهم على طريقة الأجرة والعمل بأن يتكفل بإيجاد العمل لهم، وتكون أجرتهم مبلغا من المال على المتر الواحد من العمل، ويكون الباقي له، بحيث أن عمل المؤسسة لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يستغل وظيفته في عمل المؤسسة. والسؤال: هل المال الذي يكسبه من هذا العمل حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فكيف يتصرف فيه ويتصرف مع العمال؟ تعيده. شخص يعمل موظفا بالحكومة استخرج سجلا تجاريا لفتح مؤسسة ديكورات باسم والده، وبعد موافقته وعند تقدمه لمكتب العمل والعمال للحصول على تأشيرات عمال، طلب منه رخصة البلدية وعقد الإيجار للمحل، استأجر محلا ودفع قيمة 3 أشهر من أجرة المحل، وهو لا ينوي فتحه بل لغرض الحصول على رخصة البلدية وعقد الإيجار، وقدم هذه الطلبات لمكتب العمل وحصل على التأشيرات، وعند وصول العمال اتفق معهم على طريقة الأجرة والعمل بأن يتكفل بإيجاد العمل لهم، وتكون أجرتهم مبلغا من المال على المتر الواحد من العمل، ويكون الباقي له، بحيث أن عمل المؤسسة لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يستغل وظيفته في عمل المؤسسة. كل هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن يفتح مؤسسة وهو موظف إلا بإذن، ولا يستخدم العمال إلا لحاجته اللي يعملوا عنده، ثم يستخدمهم ليأخذ منه أجرة ويصرفهم في الناس، فلا يجوز. قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك، لأن ذلك يسبب شرا على الناس، واستخدام أناس لا حاجة لهم وأناس لا خير فيهم بسبب الطمع، فالواجب منع ذلك، ولا يجوز لها فتح مؤسسة إلا بإذن من الدولة، ولا استخدام عمال إلا لحاجة يعملوا عنده مسلمين خاصة، ولا يجوز استخدام الكفار، يستخدم مسلمين للعمل عنده لأعمال صحيحة لا كذب، أما يستخدمهم ليعملوا عند غيره فلا يجوز، أو يستخدم كفار لا يجوز، أو يكذب

يتقى له بعض الأخلاق ما يحصل علم، مهما عالم يحصل علم، كل عالم يفوت بعض العلم. فالواجب على الشباب وعلى غير الشباب أن يتأدبوا بالآداب الشرعية وأن ينصفوا فيعرفوا لأهل العلم فضلهم ويستفيدوا من علمهم، وإذا وجد الخطأ الذي يقوم عليه الدليل وجب ترك الخطأ، ولو أنه من بعض الصحابة كيف عالم بعض من دونهم؟ متى ظهر الخطأ فالعمدة على الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع ترك الخطأ لا يسيء الأدب في ذم العالم أو الكلام في عرضه بغير حق، بل يقول هذا خطأ ويغفر الله له ويرحمه الله، له أجر إن أصاب وأجران، له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، سواء مثل النووي مثل ابن حجر مثل غيرهم من الأئمة، مثل يدعو لهم يستفيد من كتبهم ويدعو لهم بالرحمة فيما أخطأوا فيه. أما إذا كان من أهل البدع فالواجب الحذر منهم، من المعروفين من الجهمية والمعتزلة والرافضة يحذرهم ويحذر كتبهم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عليها قضاء يوم من رمضان صامت يوم عرفة بنية القضاء والتطوع. إيش؟ امرأة عليها قضاء يوم من رمضان صامت يوم عرفة بنية القضاء والتطوع، فهل يجوز الجمع بين النيتين؟ لا يضر إن شاء الله، صومها صحيح نزيها للقضاء، ولعل الله يعطيها الأجرين. أو صام يوم عاشوراء عن القضاء، ما كله طيب. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود في مسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم؟ قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500. فما معنى هذا الحديث؟ أيش؟ ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود في مسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم؟ أن تنجو؟ تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم. قيل لسعد: بأنه من أنه يؤخرها نصف يوم. يؤخرها؟ ما أعرف الحديث هذا، يراجع. ما أعرف، يراجع. إذا كنت تعرف أيها السائل تحضر به إن شاء الله عندنا غدا بعد المغرب أشوفه، كنت أعرف محله. ما أعرف الحديث هذا. ويقال سنن أبي داود، ما يقال مسند. المسند الروايات التي ليست مبوبة، يقال لها مسانيد على كان على أسماء الصحابة، أما ما كانت مبوبة تسمى سنن. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني أحس بالخوف الشديد حينما أخلو بنفسي أو حينما أقوم الليل للصلاة، وهذا يخيفني كثيرا. إيش؟ أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني أحس بالخوف الشديد حينما أخلو بنفسي أو حينما أقوم الليل للصلاة، وهذا يخيفني كثيرا. إذا كان الخوف من الله هذا خير لك، أبشر بالخير. إذا كان هذا الخوف من الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فكان خوفك من ربك إذا خلوت أو في الليل أو في أي وقت هذا خير عظيم. أما كان خوفك من غير الله يعني وحشة فعليك أن تستحمل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويسول كرر هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات أو أكثر، ويسول الخوف. تستعمل أيضا: قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء، تقرأ ثلاث مرات صباح ثلاث مرات مساء وعند النوم، هذه من أسباب زوال الخوف. وآية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، كل هذه من أسباب الطمأنينة وعدم الوحشة. كذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء،

فإذا قال عبد الحمد لله رب قال الله حمدني عبدي يعني أثنى علي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي يعني ثنى الثناء. وإذا قال دال على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ ويزيد على الفاتحة لا بأس، أما في الجهرية فلا يزيد عليها. نعم. يقرأ لا يسمع لها مهنا إنصات، يقرأ الفاتحة وزيادة مثل السرية. متى يقرأ المؤمن يا شيخ؟ هل بعد قراءة الإمام الفاتحة؟ إذا كان لسكته في وقت السكتة، كما في السكتة يقرأ في أول ولا في المقروض يقرأ، لا يفوت القراءة بس سواء مع في الفاتحة ولا مع فيما بعده. أثابكم الله. يقول ما حكم التصفيق وما حكم الاستماع إليه؟ ما حكم التصفيق؟ التصفيق في التفصيل، التصفيق للنساء إذا حل الحادث صفق حتى تنبه الإمام على سهوة أو ضرب باب عليها أحد وهي صلي تصفق، مثل ما قصد التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. أما الرجال ما يصفقون، بل هذا من خصال الجاهلية تصفيق الرجال، أما المرأة تصفق عند الحاجة، وإذا فعل ذلك الطلبة أو غير الطلبة ينبه يبين لهم أن هذا غلط، أن التصفيق يكون للنساء عند الحاجة كالرد على الإمام والتنبيه، رد على من يقرع الباب وما أشبه ذلك. قال الله جل وعلا في الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، قال العلماء المكاء الصفير والتصفية الصفيح. أحسن الله إليكم. يقول هل من مقتضيات ولوازم الولاء والبراء هجر المبتدع؟ أرجو إيضاح هذا الأمر. إيش؟ هل من مقتضيات ولوازم الولاء والبراء هجر المبتدع؟ هجر المبتدع مشروع وقد يجب إذا كان يردعه ذلك، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه. أما إذا كان الهجر يزيده شرا ويرى الداعي إلى الله أو العالم أن نصيحته وعدم هجره أقرب إلى النفع فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما ولم يهجر آخرين على حسب المصلحة، فإذا رأى الآمن والناهي والعالم أن الهجر يزيد الشر وأن عدم الهجر ومناصحته والعناية به أقرب إلى النجاح فلا بأس، وإذا كان الهجر ينفعه ويردعه هجره. وقال ابن القوي ابن عبد القوي رحمه الله في هذا الباب أبيات حسنة حكى فيها الخلاف، قال رحمه الله وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي في وجه مكفهر مربدي. المقصود يقول وقيل على الإطلاق ولا إن يردعه، فإن كان الهجر يردعه وجب، وإن كان لا يردعه ترك للمصلحة، كما لم يهجر النبي عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين لأن هجرهم قد يزيدهم شرا، فرافق بهم حتى أراح الله منهم. بعض الناس يا شيخ يهجرون آخرين لكن بعض الناس يهجرون آخرين لكن دون توضيح الخطأ، ما هو؟ لا بد يبين له، ينصح أول فإذا أصر على الباطل ورأى ولي الأمر هجره الآمر والناهي أو القاضي أو العالم أو أبوه أو إذا رأوا مصلحة هجروا، بعد أن يبينوا له وينصحوه ويوضحوا له وتقوم الحجة على أن هذا بدعة أو معصية ظاهرة. أحسن الله إليكم. يقول أنا موظف في الحكومة ولدي أسرة لا يغطي مرتب الشهر مصاريفها، فهل يجوز لي فتح محل تجاري مثل مطعم صغير أو خياط أو فرن ونحو ذلك ليكون مصدرا آخر يعينني بعد الله على شؤون أسرة المادية؟ عليك مراجعة الجهة المختصة، ليس لك أن تخالف الأوامر، على العبد السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا يوم معصية الله، راجع أنت الجهة المختصة فإذا أذنوا لك وإلا أنت مثل الناس، إما أن تبقى في الوظيفة تلتزم بالتعليمات وإلا استقل وافتح محل تجاري واستقل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الزواج من الكتابية مطلقا وما هي ضوابط ذلك؟

يجهر الإمام بالتأمين ويجهر المأمومون، هذا هو السنة. والذي لا يستطيع القرآن عاجز يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان للرفاعة إن كان مع القرآن فاقرأ وإلى فحمد الله وكبره وهلله. حديث عبد الله بن عوف يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرح ابن أبي أوفى، حديث ابن أبي أوفى أوضح وأكمل في المعنى. فالعاجز عن القرآن من يستطيع الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يكفي، لكن إن استطاع وجب عليه يتعلمه، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يستطيع أن يتعلمه يلزم ويتعلمه، فإن لم يتيسر وضاق الوقت جاء الوقت ولم يتيسر يأتي بهذا التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة حتى يتعلم، والواجب عليه يتعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الرجل يسمع الإمام ولم يدخل بعد في الصلاة يقول ولا الضالين، فهل يقول مع المأمومين آمين؟ إذا كان الرجل لم يدخل في الصلاة بعد يسمع الإمام يقول ولا الضالين، فهل يقول مع المأمومين آمين؟ مشروع للمأمومين، أما لو قال ما في حرج، لكن هو مشروع للمأمومين، هذا ما بعد دخل الصلاة، لكن لو قال هذا دعاء طيب أحر. أثابكم الله. يقول حججت في هذا العام مفردا وسعيت سعي الحج ولم أطف قبله، بل أجلت طواف الإفاضة حتى كان آخر عهدي بالبيت، فهل علي شيء؟ أيش؟ نعم. حججت هذا العام مفردا وسعيت سعي الحج ولم أطف قبله، بل أجلت طواف الإفاضة حتى كان آخر عهدي بالبيت، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن تركت الأفضل. الأفضل لمن قدم بالحج المفرد يطوف يسعى، هذا الأفضل، ثم يأجل إلى طواف الإفاضة بعد عرفة. لكن أنت تساهلت وتركت طواف القدوم، هو سنة ليس عليك شيء. أحسن الله إليكم. يقول ابني انكسرت رجله ودلوني على طبيب شعبي في مكة. يقول انكسرت رجل ابني ودلوني على طبيب شعبي في مكة، فذهبت إليه وقال لي خذ هذا البخور وبخر رجله في الصباح والمغرب، والبخور يتكون من بقايا خشب النجارة، فهو مجرد قطع خشب صغيرة وعيدان صغار، فماذا أفعل بالبخور؟ وهل هذا الشخص مشعوذ؟ إذا كان مجرب يتعاطى العلاج من الكسور فلا بأس، قد يكون فيها فائدة تدخين هذا، لكن إنسان مجرب معروف فلا بأس، وإلا فتركوه دور إنسان مجرب معروف، لأن الأشياء هذه تطلب من أهلها، الأطباء الرسميين والأطباء العاديين إذا جربوا فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول أريد شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأقدمها مهرا لزوجتي، فهل هذا يدخل في الربا وهل علي شيء؟ إذا أريد شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأقدمها مهرا إلى الزوجة، فهل هذا يدخل في الربا؟ لا بأس. الصلاة هذا مسألة التورع، إذا شرتها إلى أهلها ثم بعتها وصرفت الثمن في الزواج أو في عمارة مسكن أو في قضاء دين لا بأس، لكن لا تبيعها على صاحبها اللي شرتها منه، بيعها على غيره. إذا شرتها من زيد بإقساط لا تبيع عليه، بيعها على شخص آخر. إذا بعتها عليه صارت مسألة العينة ربا، لأنك تبيع عليه بأقل يكون ربا، لكن تبيعها على الناس الآخرين. جزاكم الله خيرا. يقول حدث نقاش بين بعض الناس بأن الشخص لا يحق له أن يتصرف في ماله إلا بالثلث، مستدلين بحديث الثلث والثلث كثير، ورد بعضهم بأن هذا الحديث يختص عند موته، أما وهو في حياته فإنه يتصرف بماله كله، فما هو الصحيح؟ إيش؟ يقول حدث نقاش حول حديث الثلث والثلث كثير، فقال بعضهم أن هذا الحديث يختص بأن يكون عند موته، أما وهو في حياته فقال بعضهم يختص به عند موته، أما وهو في حياته فإنه يتصرف بماله كله. نعم في صحته يتصرف ولو بأكثر من الثلث، لكن كونه لا يتصرف إلا بعض المال أفضل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما الوصية وهكذا في المرض ليس له إلا الثلث، فكان مريض أو أوصى لا يوصي إلا بثلث فأقل كالربع والخمس. أما إذا كان صحيح لا يتصرف، لا يصدق بالنص أو بأكثر، لا يبني بها مساجد، لا يصدق على الفقراء، لا بأس. لكن السنة يبقي بعض ماله، لا يفقد كله حتى لا يحتاج للناس، إلا إذا كان صاحب صنعة، إذا أنفق المال عند الصنعة يعيش منها، نجار حداد عند الصنعة أو عند وظيفة تكفيه، وأخرج المال في وجوه البر فلا بأس. الصديق رضي الله عنه أنفق أمواله كلها، الصديق أبو بكر أنفق أمواله كلها في نصر الإسلام وفي مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفقاته قبل الهجرة وبعد الهجرة، وكان تاجرا عنده صنعة في التجارة يعمل، وكان عمر في بعض الأحيان ينفق نصف ماله وهو يتجر أيضا فلا بأس. أما الوصية ليس له يوصي إلا بالثلث أو أقل. المرض الذي يخشى منه الموت، المرض يعني الذي يخشى منه الموت ليس له يتصرف إلا في الثلث فأقل. أما المرض العادي زكام وما زكام لا يضر، زكام الشيء الخفيف اللي ما يخشى منه. بارك الله فيكم.